الراديو 90-90 هواها مصر. مع انتشار برنامج النادي الدولي كان في انتشار سينمائي بالنسبة لي. ابتديت أعمل أدوار بطولة في السينما، البحث عن فضيحة بالوالدين إحسانا، حكايتي مع الزمان و إلى آخره، وكنت بعمل يمكن 4-5-6 أفلام في السنة. قررت أنا والمخرج العظيم محمد عبد العزيز إن احنا ننتج فيلم استعراضي، واخترنا رواية كتبها علي سالم اسمها أهلا يا كابتن، هتتصور في اليونان. فيها البطل والبطلة نيلي، هو عايز واحدة غنية عشان يخرج من الفقر اللي هو فيه، وهي عايزة واحد غني رغم انهم بيحبوا بعض هما الاتنين. فبيطلعوا في رحلة في المركب اللي انا بشتغل عليها، رايحة اليونان. في المركب بتقابل هي عبد المنعم مدبولي، مليونير مريض وبتحاول انها ترضيه. هو بيحب الاغاني القديمة زي المشهد بتاع محمد عبد القدوس وعبد الحليم حافظ وعبد السلام النابلسي في فيلم ليالي الحب، لما قال له نفس الموقف كان في فيلم أهلا يا كابتن. ومفروض أن نيلي عشان تغري عبد المنعم مدبولي بتغني له أغنية بتقلد فيها أسمهان وليلى مراد ومنيرة في نفس فيلم أهلا يا كابتن. بقى مين البطلة المليونيرة اللي أنا يعني هحاول إيقاعها عشان أجوزها وأنعم بفلوسها؟ فقعدنا نستعرض الأسماء أنا ومحمد عبد العزيز، وبعدين فجأة طقت في دماغي، قلت له إيه رأيك في سناء جميل؟ قال لي خبر أبيض، ياريت بس هي تقبل. قلت له ما هي بتعمل كوميدي في المسرح، ما هي عاملة زهرة الصبار وبتعمل حاجات كتير، وهي كوميديانة أصلا وست دمها خفيف جدا يعني. فالمهم أقنعنا سناء جميل إنها تعمل الدور، ورحنا سافرنا إلى اليونان. لكن وإحنا في اليونان أول ما وصلنا كان صعبان عليها فراق كلبها بونتي وزوجها لويس جريس، وطول النهار عمال عايزة تتكلم في التليفون وتقول إيه يا جماعة، حسني قلبي مقبوط كده، انا لازم اتصل اطمن على لويس وعلى الكلب بتاعي، يا ترى بيرضى ياكل من ايده ولا لا؟ حبيب قلبي، على اساس انها عايزه تخلص التصوير وترجع تسافر بسرعه. شاءت الظروف ان انا ماشي في الشارع في اليونان انا وسمير غانم ومحمد عبد العزيز، فقابلنا الاستاذ لويس جريس موجود. قال ارجوكوا اوعوا تقولوا لسناء ان انا هنا، لان لو قلت لها هتعطلكوا عن التصوير. طبعا الفتانة سمير غانم راح قال لها ان الاستاذ لويس جريس موجود في اليونان، بس هي ما صدقتوش. مش ممكن ابدا لويس يجي من غير السبب ابدا. لا لا لا لا، انت اكيد بتكذب يا سمير. ايوه اكيد اتلخبط وشاف واحد تاني. لا لا لا، لويس مش ممكن يجي من غير ما يقول لي، استحاله. وصورنا اهلا يا كابتن، وغنت العظيمه سناء جميل معايا لحن لمنير مراد اسمه القرصان.